إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة، تلكم السورة التي أمرنا بقراءتها في كل ركعة من ركعات صلواتنا الفريضة والنافلة، وإن من بين آياتها قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية عظيمة يا عباد الله، أرشدنا الله جل وعلا فيها إلى سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم، وذلك يتضمن يا عباد الله الهداية للعلم النافع والعمل الصالح أيضا. وبين جل وعلا بأن هذا هو طريق الذين أنعم عليهم من النبيين وأتباعهم بإحسان، فإن الله جل وعلا قد دعاهم إلى الحق وعلمهم إياه ووفقهم لامتثاله والعمل به بخلاف المغضوب عليهم والضالين. وفي نفس هذه السورة العظيمة يقول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار، والسعداء يا عباد الله قد فروا وكان فرارهم إلى الله جل وعلا استجابة لقول الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن الفرار الذي فره هؤلاء السعداء الذين أنعم الله جل وعلا عليهم الفرار من الجهل إلى العلم، الفرار من الجهل إلى العلم والعمل، فإنهم يا عباد الله حرصوا على هذا الفرار لاجتناب الجهل بنوعيه، سواء كان الجهل بعدم العلم ومعرفة الحق أو الجهل بعدم العمل بموجبه ومقتضاه، وكلاهما يا معاشر المسلمين يسمى جهلا حقيقة وشرعا ولغة وعرفا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فالفرار المذكور يا معاشر المسلمين هو الفرار من الجهلين، من الجهل بعدم العلم إلى تحصيله وطلبه اعتقادا ومعرفة وبصيرة، والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. فالواجب على المسلم الذي يريد أن يعيش عيشة طيبة هنيئة سعيدة في الدنيا والآخرة أن يحرص يا عباد الله على تعلم العلم النافع، على تعلم العلم النافع، وذلك لعلمه بخطورة الجهل. وكيف لا يكون الجهل خطيرا؟ والله عز وجل قد حذر منه في كتابه وحذر من أهله، قال سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. قال ذلك على سبيل ذمهم يا معاشر المسلمين. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم محذرا: فلا تكونن من الجاهلين. بل أمره الله جل وعلا أن يعرض عن الجاهلين، فقال له سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عباد الله، كيف لا يكون الجهل خطيرا؟ والجهل هو أصل كل شر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كيف لا يكون يا عباد الله، كيف لا يكون الجهل خطيرا؟ والجهل هو الذي يؤدي بصاحبه إلى أخبث المنازل والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. نعم يا عباد الله، هذان اللذان ذكرهما نبينا صلى الله عليه وسلم أولا كانا من الذين يحرصون على العلم فرفعهم الله جل وعلا به فهم بأفضل المنازل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الثالث والرابع فقال عليه الصلاة والسلام: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي الثالث يا عباد الله لعملت بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. وهكذا عباد الله ينزل الجهل بصاحبه إلى أخبث المنازل. ولذا معاشر المسلمين، لم يسوي ربنا جل وعلا بين أهل العلم وبين أهل الجهل، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون يا عباد الله، لأن أهل العلم أحياء وأهل الجهل أموات، لأن العالم كالبصير والجاهل كالأعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. نعم عباد الله، لا يستوي من تعلم مع الجاهل يا معاشر المسلمين، فالأول حي والثاني ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هو ميت بالجهل فأحياه الله عز وجل بالعلم. هذا ما يدعوكم يا معاشر المسلمين إلى الحرص على التعلم والنجاة من الجهل يا عباد الله. ولا شك أن من أهداف المسلم العظيمة في يومه حرصه على العلم النافع. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعوة في كل يوم بعد كل صلاة صبح، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه كما قال العلماء هي أهداف المسلم في يومه: علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. وأهم هذه الأهداف وأعظمها شأنا العلم النافع، لأن به يا عباد الله يميز المرء بين طيب الرزق وخبيثه وبين صالح العمل وفاسده. ثم يا معاشر المسلمين، إن العلم النافع هو الذي تحيا به قلوبنا وهو الذي تشفى به من أمراضها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي ولا شفاء له إلا بالعلم. ويقول رحمه الله تبارك وتعالى: العلم للقلب كالماء للسمك إذا فقده مات. فاحرصوا معاشر المسلمين على تعلم دينكم وعلى التفقه في أحكامه يا عباد الله لتنجو من الجهل. وحاجتك يا عبد الله إلى العلم النافع حاجة عظيمة، لأجل أن تعبد ربك جل وعلا على بصيرة، وتصح عباداتك مع الإخلاص فيها لله جل وعلا. يا عبد الله، كيف تعرف أحكام الصلاة وكيف تصوم، ومتى تعرف الحلال والحرام إلا بالعلم النافع؟ وطريق ذلك أن تكون يا أخي المسلم جالسا في حلق العلم قاصدا إليها، مستمعا مستفيدا، أو سائلا لأهل العلم مستبصرا مسترشدا. أما حضور مجالس الذكر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي رغبنا في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وأما سؤال أهل العلم فالله عز وجل هو الذي أمرنا بسؤالهم، فقال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهكذا يا عبد الله، ما تعمل من عمل إلا ويسبقه العلم النافع، فتنجو بذلك من الجهل بنوعين. وليس هذا فقط، فإن طلبك للعلم وحرصك على تحصيله والتفقه في دينك تنال به الفضائل العظيمة، أعني فضائل تعلم العلم. ومن هذه الفضائل أنك تنال الخيرية في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الخير الذي تناله تنال دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم، بل إن متعلم العلم يدعو له من في السماوات ومن في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمتعلم حديثه بالنظارة في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يسمع. ومن الفضائل العظيمة التي تنالها يا عبد الله إن كنت حريصاً على طلب العلم وتحصيله والتفقه في دينك يا عبد الله، أن عملك هذا هو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. بشر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ثم إن حرصك على طلب العلم والتفقه في الدين هو من أعظم أسباب دخول الجنة، بل هو طريق إلى الجنة كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. الجنة التي يريدها كل مسلم ويحرص عليها من أعظم أسبابها هذا الخير العظيم في طلب العلم وتحصيله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ألا فاحرصوا يا عباد الله، حرصوا على هذا الخير العظيم، وكونوا لدينكم متعلمين ولأحكامه متفقهين، كل على حسبه يا معاشر المسلمين. واحذروا من التفريط، فالتفريط في ذلك يجعلكم من الخاسرين. نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا منهم، ونعوذ بالله جل وعلا أن نكون من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم من علينا بالفقه في الدين، اللهم من علينا بالفقه في الدين، اللهم من علينا بالفقه في الدين، ولا تجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من الجاهلين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن العلم الذي ذكرت فضائله هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هو العلم الذي يورث صاحبه الخشية من الله عز وجل، حيث قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أشد الناس خشيةً من ربهم، لأنهم أعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى، وإنما عرفوا ربهم بتعلم علم الكتاب والسنة. العلم المقصود يا عباد الله هو العلم الذي منَّ الله جل وعلا به على نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هو العلم يا عباد الله الذي أمر الله جل وعلا نبيه أن يسأله المزيد منه، فقال له: وقل رب زدني علما. فكان نبينا يسأل ربه المزيد منه، فيقول في دعائه: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. نعم عباد الله، هذا هو العلم المقصود، وهو أول علم يحرص عليه، علم الكتاب، ويكون ذلك بتلاوته وحفظه ومعرفة تفسيره وأحكامه، وعلم السنة دراية ورواية وتطبيقا. ثم يا عباد الله، إنه لا بد أن يكون في المسلمين من هو ملم بالعلوم المهمة الأخرى كعلم الطب والهندسة والرياضيات والفيزياء والاقتصاد وغير ذلك من العلوم يا عباد الله التي ينتفع بها المسلمون وينفعون بها بلادهم ويستغنون بها عن غيرهم. ثم إني موصٍ بوصية يا عباد الله للطلبة الذين يتعلمون مثل هذه العلوم، فأقول لهم: يا معشر الطلبة، يا معشر الطلبة، صحِّحوا نياتكم، فإن دراستكم لهذه العلوم لا تؤجرون عليه لذاته، إنما تؤجرون عليه إذا صحت نياتكم. فمن يدرس الطب والهندسة والرياضيات والفيزياء والاقتصاد وغيرها من العلوم النافعة إن قصد بها يا عباد الله نفع الإسلام والمسلمين وخدمة بلاده بلاد الإسلام فإنه يؤجر على ذلك وينال الثواب على ذلك يا عباد الله. أما إن قصد الطالب من دراسته لهذه العلوم تحصيل شهادة يتكسب بها، نعم قد ينال حظا ونصيبا في الدنيا، ولكنه لا ينال الأجر والثواب في الآخرة. فيا معشر الطلبة، صححوا نياتكم لتنالوا الأجر والثواب في دراستكم لهذه العلوم المهمة التي يحتاجها المسلمون أيضا، سائلين الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والإعانة في دروسكم وامتحاناتكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق أبناءنا لما تحب وترضى. اللهم وفق أبناءنا لما تحب وترضى. اللهم وفق أبناءنا لما تحب وترضى. اللهم نجهم من أهل الشر وصحبة أهل الشر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.